الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هل يجوز لأهل الدلم القصر والجمع إذا ذهبوا للرياض؟ الجواب في أصح القولين وهو الذي نعمل به نعم، أنه يجوز لأهل الدلم أن يقصروا وأن يجمعوا إذا ذهبوا للرياض، لأنه مسافة سفر عرفا، والله أعلم.